إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد سيدة نفيسة بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة زميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد نفيسة العلم، من مسجد نفيسة العلوم، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، جاء في شكر النعم لله إن الشكر زيادة من النعم وأمان من الفقر. وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أسبغ الله على عباده نعمه ظاهرة وباطنة، وهي من الكثرة والوفرة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولقد كتب حكيم إلى أخ له في معرض نصحه يقول: أما بعد، فقد أصبح بنا من نعم الله عز وجل ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أيهما نشكر، أجميل ما أظهر أم قبيح ما ستر. وروي أن داود عليه السلام قال: رب أخبرني ما أدنى نعمك علي. فأوحى الله إليه: يا داود تنفس. فتنفس فقال: هذا أدنى نعمي عليك، أيا رب قد أحسنت عودا وبدأة إلي، فلم ينهض بإحسانك الشكر، فمن كان ذا عذر لديك وحجة فعذري إقراري بأن ليس لي عذر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة المؤمنون، خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 56 من سورة الأعراف، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال

قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء إن ربك لسريع العقاب وإن وقطعناهم في الأرض أمما

إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فأغمض عينيك، يشير إلى نعمة البصر. وعن أبي الدرداء قال: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل عمله. وروي عن أبي الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا، ألا وإن الشكر للنعم يزيدها. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، يا أكرم الأكرمين يا لجلال وجهك يخشع الحنفاء وبعز عزك يحتمي الضعفاء. يا من له في كل شيء آية وبأمره تتكون الأشياء لجلال وجهك يخشع الحنفاء وبعز عزك يحتمي الضعفاء. يا من له في كل شيء آية وبأمره تتكون الأشياء وإذا أراد فلا مرد لحكمي ولو أن أسباب السماء وقاء. يا مانح الكون العظيم بغاءه وجماله من ساحتيك عطاء. لي في بهاك توسم ورجاء وإلى علاك توسل ودعاء. لي في بهاك توسم ورجاء وإلى علاك توسل ودعاء. ما لي سواك إذا دعوت وكيف لا والملك والملكوت كيف تشاء. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا كريم الأخلاق يا إمام المجاهدين يا خاتم المرسلين صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فقد أذن بصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة رفع نداء الحق فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية وننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة مستمعي الكرام جاء في شكر النعمة لله أن بعض الحكماء قال من أعطي أربعا لم يمنع أربعا من أعطي الشكر لم يمنع المزيد ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب وقال بعض الحكماء الشكر قيد النعمة ومفتاح المزيد وثمن الجنة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كان الشكر والصبر بعيرين ما باليت أيهما ركبت وقال سهل بن عبد الله أدنى الشكر ألا تعصي الله بنعمه أدنى الشكر ألا تعصي الله بنعمه فإن جوارحك كلها نعم من الله عليك فلا تعصه بها وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة فمسحها وقال يا عائشة احسني جوار نعم الله، فانها قلما نفرت عن اهل بيت فكادت ان ترجع اليهم. وقال عمر بن عبد العزيز: قيد النعم يكون بشكر الله، وان الشكر يكون باللسان وبالجنان وبالاركان. ارى اخوانكم المصلين هنا قد فرغوا من اداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون الى تلاوة قصيرة بعدها يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمود القاضي، تلاوة قصيرة مما تيسر من ايات الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاء إلا إن الله كان عليما حكيما. إن نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا إن هذه تذكرة فمن وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مستمعي الكرام، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تكن ممن يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي. وقال المغيرة بن شعبة: اشكر لمن أنعم عليك وأنعم على من شكرك، فإنه لا بقاء لنعمة إذا كفرت ولا زوال لها إذا شكرت. مستمعي الكرام، نقلنا لحضراتكم بفضل الله وتوفيقه صلاة الفجر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة على الهواء مباشرة من مسجد نفيسة العلم، من مسجد نفيسة العلوم، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ومبتهلا الشيخ محمد عبد السلام صابر، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمود القاضي. ولم يتبقى لنا إلا أن نسجل لحضراتكم تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، ومهندس الصوت من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي. مستمعي الكرام، وقبل أن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، أوصيكم بشكر النعم لله، فإن الشكر يزيد النعم. ولم يتبقى لنا إلا أن نسجل لحضراتكم تحياتي من أسرة المذيعين وليد الحسيني، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، يوم الاثنين الموافق العاشر من شهر فبراير لعام 2014 للميلاد، الموافق العاشر من شهر ربيع الآخر لعام 1435 للهجرة. اللهم يا ربنا ارزقنا في هذا اليوم الخير والبركة، وبارك لنا فيما رزقتنا، ووسع لنا في أرزاقنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.